قوله لغيره يا كافر يا فاسق يا فاجر يا شقي يا كلب يا حمار يا تيس يا رافضي يا خبيث يا كذاب يا خائن يا قرنان يا قواد يا قواد يا ديوث يا علق يا علق. ويعزر من قام لذمي من قال لذمي يا حاج أو لعنه بغير موجب. جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء على الآخرين في الأفعال أو الأقوال، ومن أنواع إيذاء الآخرين التي يحرم فعلها سب الآخرين واتهامهم بالتهم التي تنقص مكانتهم ومنزلتهم، ومن ذلك القذف. المقصود بالقذف اتهام الآخرين بالزنا، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب بإجماع أهل العلم، لقول الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. واللعن والوعيد بالعذاب العظيم إنما يكون على الكبائر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولما كان القذف من كبائر الذنوب وأراد الشرع أن ينتهي الناس عنه شرع فيه الحد، والحد بالنسبة للأحرار جلد 80 جلدة. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فقرر حد القذف 80 جلدة، وقوله المحصنات المراد به الحرائر. في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا اتهام لهم بالفسق، بحيث لا لأنهم فعلوا كبيرة من الكبائر بحيث يحكم عليهم بانتفاء العدالة عنهم. وأما بالنسبة للمماليك فإن حد القذف في حقهم 40 جلدة، وهذا قياسا على حد الزنا. في حد الزنا كان للمماليك نصف الحد، فهكذا في حد القذف. ويدل على ذلك اتفاق الصحابة على هذا. قال المؤلف وإنما يجب أي شروط وجوب حد القذف 9، 4 منها في القاذف المتكلم الرامي لغيره بالزنا. أولها أن يكون بالغا، فالصغير لا حد عليه وإنما يؤدب لئلا يتعود على كلام القذف وليس عليه حد، لحديث رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. الصفة الثانية أن يكون القاذف عاقلا، فأما المجنون فمرفوع عنه الخطاب ولا يعاقب، وإنما يكف شره إذا تعدى أذاه للآخرين بما يراه صاحب الولاية، لكنه لا يعاقب ولا يعزر ولا يؤدب، وإنما يكف شره وأذاه عن الآخرين. الصفة الثالثة، الشرط الثالث، الاختيار. فالمكره الذي وجدت فيه شروط الإكراه المعتبرة لا يحد، وذلك لما ورد في الخبر برفع الجناح عن المكره، كما في الحديث إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه. الشرط الرابع، ألا يكون القاذف والدا للمقذوف، وإن علا سواء كان أما أو أبا. فإذا قذف الأب أو الأم أو الجد أبناءهم أو أحفادهم فليس عليهم حد القذف، قياسا على القصاص. كما أن القصاص لا يثبت للولد على الوالد، فهكذا حد القذف. والجامع بين حد القذف والقصاص أن كل منهما يثبت لحق الآدمي، بخلاف بقية الحدود، فإنه لو في حد الزنا يثبت الحد وقد يحكم بالردة، وقال وهناك خمسة سم يأتي في موطنه، يأتي في موطنه، وخمسة في المقذوف، أي هناك خمسة من شروط حد القذف تكون في المقذوف. أولها أن يكون حرا، فإن قاذف المملوك لا يقام عليه الحد، وإنما يعزر بالتعزير المناسب. والصفة الثانية، الإسلام. فقاذف الكافر لا حد عليه، وذلك لأن صفة الكفر تجعل من كان كذلك لا يتورع عن الفواحش، ولنقصان حرمة غير المسلم لم نجعل قاذفه يحد في القذف. الشرط الثالث، أن يكون المقذوف عاقلا، فمن قذف المجنون بالزنا فلا حد عليه، وذلك لأن المجنون لا إثم عليه في الزنا ولا يقام عليه الحد في ذلك، ولأن المجنون ليس لديه الأهلية للمطالبة بإقامة حد القذف على قاذفه، وإنما يعزر قاذفه. الشرط الرابع، أن يكون عفيفا عن الزنا. فأما إذا ثبت زنا شخص فقذفه آخر فلا يثبت الحد حينئذ، وإنما يكون فيه تعزير، لأن الحديث عن زنا الزاني إنما يكون في مجلس القضاء لإثبات الحد عليه، وأما الحديث عنه غيره من المجالس فإنه ليس بجائز، ولكن ليس فيه الحد. حتى ولو تاب الزاني، لماذا؟ لأنه يخبر عن أمر قد وقع وقد ثبت به الحد. الصفة الخامسة أن يكون المقذوف ممن يطأ إن كان رجلا، أو يوطأ إن كان امرأة. وعلى ذلك فالصغير الذي لا يجامع مثله لا حد على قاذفه، إنما يجب فيه التعزير، لأن الصغير لا يثبت عليه حد الزنا، ووطئه بمثابة الوطئ دون الفرج. لكن هناك صغير يمكن أن يطأ ولم يبلغ بعد، كابن 10 سنين وابن 11 سنة، فمثل هذا يقال يؤخر حد القذف على قاذفه حتى يبلغ، فإذا بلغ هذا الصغير وطالب بإقامة حد القذف بعد بلوغه فحينئذ يقام الحد على قاذفه. أما لو طالب بإقامة الحد قبل البلوغ فإنه لا يستجاب له، وذلك لأنه لم يبلغ بعد، وبالتالي لا تثبت الأحكام بكلامه ومطالبته. ويلاحظ في هذه المسائل أن من شرط إقامة حد القذف أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، وذلك لأن الحد لحق المقذوف فلم يقم إلا بطلبه. قال: ومن قذف غير محصن عزر. غير المحصن هو الذي ثبت زناه قبل ذلك، إذا قذفه فإن القاذف يعزر، وذلك لأن الشريعة تتطلع إلى أن تعم فيها أخبار الخير وعمل الطاعات، لا أن تعم فيها أخبار المعاصي والذنوب، ولما في ذلك من إيذاء للمقذوف وإيذاء لقرابته. وطرق إثبات حد القذف والشرب طريقان: الأول الإقرار، ويكفي فيه مرة واحدة، فلا يشترط فيه إقرار مرتين ولا أربع. والطريق الثاني شهادة عدلين، أن المتكلم قد تلفظ بلفظ القذف. قال: ويسقط حد القذف بعد ثبوته بأربعة أشياء: بعفو المقذوف، فإذا عفى المقذوف فإنه حينئذ يسقط الحد عن القاذف. ومن المسائل المتعلقة بهذا: هل الأفضل العفو أو الأفضل إقامة الحد؟ نقول: ينظر في آثار ذلك، فإن كانت إقامة الحد أحسن آثارا وأردع للناس عن سلوك هذا الباب فالأفضل المطالبة بإقامته، ولا يفكر المقذوف في نفسه، وإنما يحسن به أن يفكر في صلاح أحوال مجتمعه، يعني يرتدع الناس عن التكلم باتهام الآخرين بالفواحش. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد القذف على من قذف عائشة وهم مصطح، وحسان وحمنة. الطريق الثاني الذي يسقط به حد القذف بتصديق المقذوف، فإذا صدق المقذوف وقال ما ذكره القاذف صحيح فحينئذ يكون مسقطا لحد القذف. وحد القذف يسقط بالتصديق مرة واحدة، وحد الزنا عند الفقهاء لا يثبت إلا بالإقرار 4 مرات، وبالتالي فقد يكون هناك قذف ويسقط حد القذف ولا يثبت حق ولا يثبت حد الزنا، فيما إذا صدق المقذوف مرة أو مرتين أو 3. والطريق الثالث من طرق إسقاط حد القذف أن يقيم القاذف البينة على زنا المقذوف، فإذا أقام البينة فإننا نثبت حد الزنا على المقذوف. الطريق الرابع من طرق إسقاط حد القذف اللعان، فإذا قذف الزوج زوجته فطالبت بإقامة الحد فلاعنها فهذا يسقط حد القذف بالنسبة له. قال المؤلف: والقذف ينقسم إلى 4 أقسام بحسب الأحكام التكليفية، فالأغلب أن يكون حراما يأثم صاحبه وكبيرا من الكبائر، بقوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الحال الثاني أن يكون واجبا، أن يكون واجبا، وهو ما إذا زنت زوجة إنسان فحملت من الزنا وقطع الزوج بأن الحمل ليس منه لكونه لم يجامع في ذلك الطهر أو لسفره، فمثل هذا يغلب على ظنه أن هذا الولد من الزنا، فيجب عليه في هذه الحال أن يقذفها من أجل أن ينفي الولد من النسب، لأنه إذا لم ينتفي النسب ستترتب مسائل كثيرة من المحرمية والإرث والنظر والولاية والنكاح ونحو ذلك. ودرءا لحصول هذه الأحكام العظيمة أوجبنا على الزوج القذف في هذه الحال. الحال الثالث حالة الإباحة، إذا رآها تزني ولم تلد، ففي هذه الحال لا يوجد حمل يلزمه نفيه، ومن ثم لم يجب عليه القذف، وفي هذه الحال يكون الأولى والأفضل ألا يقذفها وألا يلاعنها وأن يفارقها بستر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين: صريح يثبت بها أحكام القذف بمجرد وجود اللفظ، وهي الألفاظ الصريحة في باب الزنا، مثل ما لو قال: يا زاني ها هذا صريح لا تردد فيه. ومثله ما لو قال يا من يوكه، فإن النيك اسم عامي صريح في الجماع، فإذا لم تكن ذات زوج فحينئذ إذا قال لها هذا اللفظ عد لفظا صريحا في الزنا. ومثله أيضا يا عاهر، مراد به يا من يأتي النساء في الليل للفجور بهن، هذا أصله في اللغة، ثم أطلق بعد ذلك اسما على الزنا في الليل والنهار في أي مكان يكون. ومثله لو قال يا لوطي، يعني هذا صريح عند الناس أن المراد به القذف في اللواط. ومثله ما لو نفى نسبه من والده، فحينئذ يعد قذفا للأم وليس قذفا للمخاطب، كما لو قال يا ابن الزانية قذف. ولكن يحق للابن المطالبة بحد القذف في هذه الحال، لماذا؟ لأن هي الحقه عار في مثل هذا، لأن إذا اتهم أمه بذلك فيلحقه العار بهذا. النوع الثاني من أنواع ألفاظ القذف الكنايات، وهي التي لا يثبت الحد بها بمجردها حتى يكون معها نية أو دليل أو قرينة على أنه يراد بها صريح الزنا، كما لو قال زنت يداك، فإنه قد ورد في الحديث أن زين اليدين البطش، أو زنت رجلاك زناهما المشي، أو زنا بدنك. وإلا أن يكون هناك نية بأن يعترف المتكلم بأنه أراد القذف، أو يكون هناك قرينة. ومن كناياته أيضا يا مخنث ويا قحبة إلى آخر ما ذكر المؤلف من هذه الصيغ. فهذه الصيغ إذا كان معها دليل على أن المتكلم أراد بها القذف، أو اعترف المتكلم بأنه قد أراد بها القذف، فحينئذ نجعلها بمثابة الصريح ونثبت حد القذف. أما إذا سئل المتكلم ففسر هذه الألفاظ بتفسير محتمل، فحينئذ ندرى عنه حد القذف، لكننا نعزره. لماذا؟ لأن هذا الألفاظ من ألفاظ السباب. وقوله يا مخنث أي يا متصفا بصفة الإناث، هذا في الأصل، ثم بعد ذلك أريد به من يفعل به. قوله يا قحبة المراد به من تتعرض للزنا، وأما الفاجرة فالأصل أنها من تبطن ما لا تظهر، أو تظهر ما لا تبطن، وأن المراد به الفسق العظيم. ومثله يا خبيثة من الخبث. هذه الألفاظ ليس فيها حد قذف إذا لم يكن معها نية أو قرينة، وإنما يكون فيها التعزير. لأن الحد لم يأتي في هذه الألفاظ لأنها محتملة. وهناك رواية عن أحمد بأنه يثبت حد القذف في هذه الألفاظ ويروونه عن عمر رضي الله عنه وعن عثمان قال ومن قذف أهل بلدة، أهل البلدة جماعة كثيرة، فإذا قذف كل واحد منهم بقذف مستقل كان لكل واحد حد قذف مستقل، وإذا قذف جماعة فلا يخلو من حالين. الحال الأول أن يقذف جماعة كبيرة لا يتصور وقوع الزنا منهم، فحينئذ نعزره على هذه الجريمة ولا نثبت عليه الحد، لأن من يسمع يعرف عدم ثبوت هذه الأفعال إلى المقذوف. الحال الثاني إذا كان يتصور الزنا منهم عادة، قذف مجموعة يتصور فعل ذلك منهم، حينئذ يثبت لكل واحد منهم حد قذف مستقل، وذلك لأن كل واحد منهم يلحقه نقص وعار بسبب هذا القذف، فثبت لكل واحد منهم حد قذف مستقل. أما إن كان قذف الجماعة بكلمة واحدة مجملة فحينئذ يثبت حد واحد كما لو قالهم زنا، لأن الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولم يفرق فيها بين قذف واحد وقذف الجماعة. يقول فلان يتصور منهم وقوع الزنا، لكن لو قال أهل الرياض زنات لا يتصور أن جميع أهل الرياض زنات، بالتالي كل من سمعها علم أنه لا يصدق بهذه الكلمة، ومن ثم لم يثبت في حد القذف. تصور أن عدد كما قلنا حق الرياض سكان الرياض هذا من القسم الثاني وتصور الزنا منه. من قذف نبيا من الأنبياء هذا جريمة عظيمة، والجمهور على أنه يكفر بذلك، ومثله ما لو قذف أم النبي وألحق به شيخ الإسلام قذف نساء الأنبياء. قال المؤلف باب حد المسكر، الخمر حرام. أيوة الصراحة اللغة تفريق بين صريح اللفظ وكنايته يرجع فيه إلى مدلول اللفظ في اللغة، قد تصرف الألفاظ. هنا قاعدة عندنا في تفسير ألفاظ الناس لعلنا نأتي إليها في كتاب الأيمان. قال باب حد المسكر، المراد بالمسكر ما يزيل العقل مما له نشوة، ولا فرق بين أنواع المسكر بحسب ما تستقى منه وما هي مصادرها. والخمر حرام، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فدل هذا على أن تحريم الخمر قطعي لا مجال فيه، يدل على ذلك إجماع أهل العلم وقد جاء في الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر هي ما يزيل العقل سواء بنفسه أو بكثرة مشروبه، لذلك فإنما أسكر كثيره فقليله خمر حرام كما قال بذلك الجمهور خلافا للحنفية. ولا فرق بين كون الخمر تصنع من التمر أو من العنب أو من غيره من الأصناف، قد قال عمر نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، ثم قال والخمر ما خامر العقل. قد جاء في حديث ابن عمر ما أسكر كثيره فقليله حرام، مما يدل على رجحان قول الجمهور بطلان قول الحنفية. قال من شرب مسكرا مائعا، لا فرق في المسكر بين أن يكون مائعا أو يكون جامدا على الصحيح، ولذا من تعاطى بعض هذه المخدرات الحبوب ونحوها فهذه مسكرة، بالتالي يثبت الحد على متعاطيها. قال أو استعط به، أي أدخله في أنفه، أو احتقن به، أي جعله في إبرة وحقنة فغرز به بدنه، أو أكل عجينا ملتوتا به، أي مدخلا في أثناء طحنه وعجنه، بأن يؤتى بالطحين فيوضع الخمر فيه ويلت به العجين، هذا من فعله فإنه يثبت عليه الحد ولو لم يذهب عقله. تلاحظون أن الحكم هنا ليس مناطا بذهاب العقل، وإنما يثبت حد المسكر بالشرب. وأما مقدار الحد فالعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن حد الخمر 80 جلدة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لأن عمر ضرب في الخمر 80 بمحضر الصحابة وإقرارهم، فكان إجماعا سكوتيا. وقد ورد أنه إذا سكر هدي وإذا هذا افترى، فحده حد المفتري يعني حد القاذف. وهناك رواية عن أحمد بأن حد شرب المسكر 40 جلدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلد 40. وقد ورد أن عليا جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الزيادة على 40 إلى 80 من اجتهاد الإمام، فإذا رأى الناس لا يرتدعون بجلد 40 زاد إلى 80. ويشترط في إقامة حد الشرب أن يكون الشارب مسلما، فأما غير المسلم فإنه لا يحد حد الشرب، وقد يعذر إذا خشي منه أو خشي منه بالأذى أو خشي أن يقتدى به، خصوصا أن طرقات المسلمين لا يحسن فيها إظهار السكارى من غير المسلمين. الصفة الثانية أن يكون الشارب مكلفا أي عاقلا بالغا، فأما المجنون والصغير فلا حد عليهما لعدم لحوق قلم التكليف بهما. والشرط الثالث أن يكون مختارا، أما إذا كان مكرها على الشرب فإنه لا يقام عليه الحد، مما يدلك على أن من يكره على الشرب جاز له الشرب مع أن الصبر واحتمال الأذى أولى وأفضل من شربها شرب الخمر على الإكراه. والشرط الرابع أن يكون عالما أن كثيره يسكر، ما إذا شرب شرابا يجهل إسكار الكثير منه فهذا لا حد عليه، لأن الجاهل لا يثبت عليه الحد. قال: ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وآنيته حرم وعزر. هناك بعض الناس قد يظهر مظاهر مماثلة لفعل من يشرب الخمر، بطريقة الجلوس أو بوضع الموائد التي تشابه موائد الخمر أو الكؤوس التي تكون للخمر، أو يأتي بعضهم بعصير تفاح ويكون لفقاعات لأن يشبه شراب المسكر، ففي هذه الأحوال يحرم مثل هذا الفعل ويأثم فاعله. قال المؤلف: ويعزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه التشبه بالقوم الظالمين. ومثل هذا من يحضر على الموائد التي يكون فيها شرب الخمور، أو يحضر إلى الاجتماعات والمجالس التي يكون فيها شرب الخمر، فهذا يحرم عليه ويعزر على هذا الفعل. من هنا من كان يأتي إلى المطاعم التي يشرب فيها الخمر ويجلس على موائد شرب الخمر، أو يحضر في السفارات التي توزع الخمور على زائريها، فإنه إذا ثبت عليه مثل هذا فإنه يحرم عليه هذا الفعل، ويحق لصاحب الولاية أن يعزره على ذلك. قال: ويحرم العصير إذا أتى عليه 3 أيام ولم يطبخ. إذا غلى العصير بعد 3 أيام فحينئذ وقذف بالزبد فحينئذ يحرم شربه وشاربه يحد، لكن إذا بقي 3 أيام محفوظا بوسائل الحفظ التي لا تغيره هذا يجوز شربه، وأما إذا لم يحفظ فإنه ينهى عن شربه بعد 3 أيام. وهكذا أيضا يحرم النبيذ. الفرق بين النبيذ والعصير أن العصير يؤتى ب الفاكهة فتقطع ثم يوضع عليه الماء فيعصر، وأما النبيذ فأن يكون هناك ماء فيوضع فيه التمر أو غير التمر من أنواع الفواكه، فهذا إذا كان لا يسكر بكثيره ولا بقليله فإنه مباح، وإما إذا كان مسكرا أو يسكر كثيره فإنه يحرم. قال المؤلف: باب التعزير. إيش؟ لم يطبخ يعني لم يغلو، إذا لم يكن فيه غليان. إذا طبخ ولم يترك حتى الغليان وأتى عليه ثلاثة أيام فإنه يحل، خصوصا إذا كان قد ذهب منه ثلثاه فأكثر، وهذا اللي يسمونه الطلاء، هذا اللي يسمى الطلاء. إذا غلى وقذف بالزبد حرب، حفظ ولا ما حفظ، وضع في الثلاجة ولا وضع في الخارج، إيش هو الكلام عن الطبخ؟ لا يراد به الغليان الذي يكون بسبب وضعه على النار. إذا قذف بالزبد وحده أو بفعل فاعل، حكم واحد. لا، لم يطبخ هو الطعام، ليس لم يطبخ، لم يطبخ العصير بنفسه، يعني لم يقذف بالزبد. قال المؤلف: باب التعزير. المراد بالتعزير العقوبات غير المقدرة، والتعزير يثبت في كل معصية لا حد فيها ويخشى من انتشارها أو يحصل الأذى بها. وبعض أهل العلم قال التعزير في كل معصية. قال المؤلف: يجب التعزير، يعني يجب على الإمام أو نائبه، أما أفراد الناس فإنهم لا يعملون التعزير. يجب التعزير في كل معصية أي ذنب، سواء كان في جنسه حد أو لا. قال: يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، أما ما فيه حد فيكتفى بالحد، وهكذا ما فيه كفارة. فالقتل الخطأ فيه كفارة فلا تعزير، وإلا لوجود سبب آخر. والسرقة والزنا فيهما حد، والقذف فيه حد، فلا يكون فيه تعزير، يكتفى به الحد أو الكفارة. ومن أمثلة ذلك مصافحة الأجنبية أو مباشرتها. قال: وهو، يعني التعزير، من حقوق الله تعالى، لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة لإقامة التعزير من قبل من وقع عليه الأذى، لأن التعزير مشروع للتأديب، بالتالي فإن الإمام ينوب عن المسلمين في إقامة التعزيرات متى رأى أنها محققة للمقصد الشرعي. قال: إلا إذا شتم الولد والده، فحينئذ هذا حق خاص فيه تعزير، لكن لا نثبت التعزير إلا بمطالبة الوالد. وهكذا لا يعزر الوالد في تقصيره بحقوق ولده، بحقوق ولده. لا غلط. وذلك لأن حق الوالد أعظم، قد قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. قال: ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواط، لأنه قد ورد في الحديث: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وقد اختلف العلماء في مقدار ما يكون فيه التعزير على 3 أقوال أو 4 أقوال. القول الأول يقول: لا يزاد في التعزير عن 10 أسواط لهذا الحديث، ولكن الذي يظهر أن قوله إلا في حد من حدود الله أن معناه إلا في معصية من معاصي الله. وقال طائفة لا يتجاوز بالحد بالتعزير أقل الحدود وهو 40 جلدة، وقال آخرون بأن التعزير لا يتجاوز به الحد الذي ثبت في جنس ذلك الذنب، فمباشرة الأجنبية فيها من جنس حد الزنا فلا يتجاوز بها 100 جلدة. والقول الرابع بأنه لا حد فيها، وللإمام أن يعزر بما شاء ولو زاد. ولعل القول الثالث القائل بأنه لا يزاد عن حد ثبت في ذنب من جنس ذلك الذنب، هذا القول أرجح وأولى، وإلا لأدى إلى أن يعاقب على الذنب الصغير بعقوبة أكبر من عقوبة الذنب الكبير. واحد يقول 10، واثنين أقل الحدود، والثالث ما في جنسه، والرابع لا حد له. وليس الجلد هو الطريقة الوحيدة في التعزير، فهناك وسائل التعزير أخرى، من مثل التوبيخ بالكلام، من مثل العزل عن الولاية، من مثل الإقامة من المجلس، ومن مثل الحبس. وقد وقع الاختلاف في التعزير بالقطع والقتل، فأجازه المالكية ومنعه الجمهور، قالوا لأن الأصل في الدماء وجوب حفظها، فلا نزيل هذا الأصل إلا بدليل متيقن، ولم يرد في التعزير قتل. وقال فريق ثالث بأن هناك ذنوبا عظيمة يثبت فيها التعزير بالقتل، مثلوا له بالجاسوس، القوادة ونحو ذلك. قال إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك، أمة مملوكة بين اثنين فوطئها أحدهما، فحينئذ يعزر 100 سوط إلا سوطا، لورود ذلك عن عمر رضي الله عنه. ومثله أيضا من شرب المسكر في نهار رمضان، فإنه يعزر 20 جلدة مع الحد، قد ورد ذلك عن علي رضي الله عنه. قال ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير، وضع باللون الأسود، ضع عليه فحم ونحوه. وقد ورد عن عمر أنه فعل مثل ذلك، وقال طائفة هذا من أفعال اليهود. ومن أنواع ومجالات التعزير المنادات عليه بذنبه، فيقال فلان أذنب الذنب الفلاني ينادى به، وهذا أيضا قال به طائفة ومنعه آخرون، قالوا لأن الشريعة تتطلع إلى إخفاء الذنوب وعدم إظهارها. قال ويحرم حلق لحيته، أي لا يجوز في التعزير حلق اللحية، لأن الشارع نهى عن حلق اللحية. وأما أخذ المال فعند أحمد والشافعي لا يجوز التعزير بأخذ المال، قالوا لعدم وروده، ولأن الأصل تحريم أخذ الأموال. وهناك قول آخر بأنه يجوز التعزير بالمال لورود مثل ذلك في عدد من الأحاديث، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد رجلا يصيد في حرم المدينة أن يأخذ سلبه، ومن غرم ومن سرق من غير الحرز غرم عليه قيمة وضمان ما أخذه. ونحو ذلك مما يدل على أن التعزير بأخذ المال وارد. ومما يذكر هنا مسألة تحريم الاستمناء باليد بإخراج الماء بالعبث بالفرج باليد، بقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد ذكر المؤلف في آخر هذا الفصل عددا من الألفاظ التي يثبت بها التعزير، ومنها ما لو قال لغيره يا كافر، أو قال له يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا شقي يعني غير سعيد. وهكذا إذا شبهه بحيوان يعاب فيه، كما لو قال يا كلب، يا حمار، يا تيس، أو نسبه إلى فرقة من الفرق الضالة ولم يكن كذلك، كما لو قال يا رافضي. وهكذا لو قال يا خبيث، ويا كذاب، ويا خائن. وهكذا إذا قال يا قرنان، وهو الذي يقر الفاحشة في أهله، أو قال يا قواد، وهو الذي يجمع بين الرجال والنساء في الحرام، أو قال يا ديوث، هو الذي يقر الفاحشة في أهله، أو قال يا علق، وهذا أيضا من التعريض بفاحشة الزنا. فهذه كلها ألفاظ حرام ولا يجوز للإنسان أن يقولها، وقائلها يستحق عليها التعزير. وهكذا لو قال لذمي يهودي أو نصراني مقيم في ديار الإسلام يا حاج، فهذا مما يثبت به التعزير. ومثله أن يقال حج المشاهد الشركية أو حج الكنائس، فهذا مما يعزر عليه صاحبه. وهكذا لو لعن شخصا لا يستحق اللعن، فإنه حينئذ إذا لم يكن هناك فيه صفة مما يثبت بها اللعن فيعزر ذلك القائل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.